فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. رواه الترمذي والحاكم، وهو حديث حسن. النبي عليه الصلاة والسلام يبين أبني من أسباب استجابة الدعاء أن الإنسان يكثر الدعاء في الرخاء. واحد كيكون في الرخاء ومرتاح يكثر الدعاء، إذا جاءته الشدة فإن الله يستجيب له إذا دعا، لأنه لا يعرف الله تعالى في الشدة فقط، بل يعرف الله تعالى ويدعو الله تعالى في كل وقت، وخاصة في الرخاء. إذن في الرخاء علينا أن لا نجهل ونترك الدعاء كما يفعل كثير من الناس. في الرخاء ينسون الله، وفي الشدة يتذكرون الله. أما وهذه من صفات الكفار، وإذا مس الإنسان الضر، الضر وما ما يضر الأشياء التي تضر الإنسان، ما فيه ضرر عليه في جسمه أو ماله إلى آخره. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه. مر يعني مضى واستمر في كفره وباطله، كأنه لم يكن ذاك الذي يدعو من قبل لكشف الضر. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. كذلك أي لقد زين لهذا الإنسان، زين له ترك الدعاء، زين له ترك الدعاء عند الرخاء، كما زين الشرك والمعاصي للمسرفين فيها. وش نستفاد من هنا؟ نستفاد بأن الإنسان إذا رأى الله تعالى فيه إعراضا يبعده، يزيد يزين له المعصية، يسلط عليه الشياطين والنفس الأمارة بالسوء وأصحاب السوء ورفقاء السوء، يزينون المعاصي، تولي المعصية محبوبة عنده وسهلة، بخلاف المؤمن اللي يبتعد عن المعاصي تجده يكره المعصية، ما يحبهاش، يبتعد عنها وينفر عنها، هذا بفضل الله. فإذا واش نستفادوا؟ فائدة الخامسة: إن الله تعالى إذا رأى إعراضا من العبد، إذا رأى من العبد إعراضا عن الهدى واستمرارا منه على الكفر والشر والفساد، فإن الله تعالى يزين له ذلك ويصرفه عن الهدى. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. ويزين له ترك الدعاء عند الرخاء. كاين آية أن الله يسلط الكافرين، يسلط الشياطين على من أعرض عن ذكر الناس، واللي قلنا عليها آيتان، آية سورة طه: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تدفعهم دفعا إلى المعصية. أما كي تكون مؤمن تعمل الصالحات ربي يبعد عليك الشياطين، فلا يصيبونك إلا غفلة. مش معناتها تولي معصوم، لا، لكن يبعد عليك الشياطين بحيث ما يضروش بك، إلا أحيانا غفلة هكذا يعطيك بضربة بعد تفطن تعود ويبعد عليك. أما الكفار تزين لهم المعاصي. زيد آية أخرى: الذي يترك ذكر الله ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. لهذا واحد يقول يا ودي لا يهدينا ويدير في المعاصي وغارق مع أصحاب السوء، يقول لا يهدينا. يقول ما يهديكش ربي. يقول كيف ما يهديكش ربي؟ انت لك حال أراك شد المفتاح تاع ربي ولا؟ يقول له لا لا. يقول له بعد عن أسباب الضلال، بعد عن أصحاب السوء، دير الأسباب وربي يهديك. لهذا مثلا إنسان تجده يدخن السيجارة ويشم شمة بطلها، الله يهدينا، دعينا دعينا شيخ، دعينا معك. معليش تدعي له باش ما ينفرش، بصح قول له سقسيك سؤال، أنت واش تخدم؟ يقول لك أنا بناء ولا طبيب ولا طيار ولا مهندس ولا فلاح. قول له أنت يا الفلاح تقعد في الدار وتقول يا ربي نبت لي الزيتون، يا ربي خرج لي القمح. يخرج القمح بالك يخرج، لا خرج تخدم ودعي يا ربي المرضى اللي راهم مرض قاع يبراو بلا ما يجيو عندي للعيادة. كاينة لازم يروح العيادة ويستقبل المريض ويفحص المريض ويشوفه ويسقسيه، يقول له دير تحاليل طبية إلى آخره. إذن هكذا الهداية، واحد يدور غير مع الفاسدين، أصحابه فاسدين، يقول كان أنا نصلي وندور مع أصحابي يطيحوا الكلام ويدخنوا ويشوفوا في النساء ويهضروا ويسبوا ويشتبوا ويستهزئون ببعضهم، وقال ربي يهديني. ما يهديكش ربي، كيف يهديك هذا؟ ما يهديكش. لازم ماذا تفعل؟ ماذا قال الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. دور مع الناس التقات، لا تصاحب إلا مؤمنا، صاحب المؤمن، ما قاش مسلما، مؤمنا، مؤمن. تذكر ربي يعاونك، تنسى ذكر ربي يذكرك. سمعت الأذان تقول له أستنى مازال شوية، قلت يلا نوض نوض نوض نصلي. فهذا شوية. أما العصاة تقعد معهم، جيت تروح تصلي وراك رايح، حسنا نكملوا بارتية هذه، حسنا نغلقوا الدومين، نغلقوا مش عارف ما نعرفهاش أنا اللعبة هذه. الحمد لله كنت صغير حبيت نتعلمها وربي صرفني عنها، الحمد لله. الدومين هم يدومنوا هذوك، لو أغلق اللعب مش عارف واش معناتها أغلق اللعب ولا مفهوم أغلق، حسنا نغلقوا الآخر ونوضوا. بصح المؤمن يقول هيا نوض نوض نوض، شك دير هنا نوض نصلي وأذن. جوز امرأة يقول لك شوف شوف شوف هذاك الجمال، شوف شوف با با با با شوف شوف. المؤمن يقول لك اسمع بركة بركة ما تخزر، غض البصر غض البصر. قول له علاه وش فيها؟ هاي قول له تحب الناس يشوفوا مرتك واختك وعمتك؟ يقول لك لا لا. اذا هذا المؤمن اللي تدور معاه، اما انسان يدور معاه فاسدين. ليس معنى هذا انه نعتزل المجتمع، لا لا، ندعو إلى الله. ومين ذاك من هاك جايز في الحومة صبت شباب قاعدين في تروطوار في الرصيف، وتعرف بالك تعطيهم كلمة طيبة توقف معهم سلام عليكم واش راكم شباب لاباس الله يحفظكم وصليتوا ولا ما زال؟ ما زال الله يهدينا دعينا دعينا. قول إن شاء الله ندعي لكم اللهم يا رب اجعلنا مقيمين للصلاة. بصح يا ولادي لازم ديروا المجهود، سمعت الأذان نوض روح توضأ وصلي يهديك ربي. مش معناتها يهديك ربي يحبب لك الصلاة ويسهلها لك، هذا هو. طيب واحد يدخن يقول الله غا الله يهدينا الدخان هذا والله غا، طيب بطلوا. كيف بطلوا؟ كي تحب تدخن اجعل في فمك شيئا من الحلال، حبة قرنفل دورها في فمك، حبة حلوة دورها في، وما تدورش مع وما تديرش ميزانية تاع الدخان. قال عم خلصوني 100,000 هذه للقهوة 100,000 هذه نشري بها السراج تاع الصباط اللماع، 100,000 هذه نشري بها، وهذه 100,000 تاع الدخان. لا لا ما تديرش 100,000 تاع الدخان، فوتها يهديك ربي، ما تدورش مع المدخنين يهديك ربي، اما تدور مع المدخنين مع اللي يطيحوا حشاكم ويسبوا ويستهزئوا بالناس ويلعبوا لعب صامت بيناتهم وانت معاهم يقول بصحاب اصحابي، بدل العشره معليش في سبيل الله. الهجره هذه هي الهجره، ماشي معناتها الهجره لازم تخرج من بلادك، كاين هجره وانت في بلادك. قال النبي عليه الصلاه والسلام: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وفي روايه المهاجر من هجر المعاصي. تقدر في دارك في حومتك في بلادك تكون مهاجر بلا ما تسافر بلاد واحده اخرى، تهجر ماذا؟ الذنوب والمعاصي. ليس معنى هذا لا ندعو الى الله، لا نخالط المجتمع، نخالطهم مخالطه لا تؤثر فينا تاثيرا سلبيا. اذن ان الله تعالى اذا راى من العبد اعراضا عن الهدى واستمرارا عن الكفر والشر والفساد فان الله تعالى يزين له ذلك. الخمر الريحة تاعو مش مليحة، مقرفة، الإنسان يضعها في فيه وينزلها إلى بطنه، هذا هو التزيين، هذا هو التزيين. ترى امرأة تفضل الفواحش على الزواج، روح تزوجي، نحن تزوج زين لها ذلك، وكذلك الذي يرتكب الفواحش روح تتزوج، يعني تزوج كل شيء متوفر، ما على بالوش باللي في الزواج هناك فرق بين الحلال والحرام، فرق كبير جدا. وكذلك الإنسان إذا رأى الله منه أنه لا يدعو الله تعالى إلا عند الشدة فإنه يزين له ترك الدعاء عند الرخاء. الخلاصة على المسلم أن يوجه قلبه وجوارحه إلى هدى الله تعالى دائما، وحتى لو أخطأ عن جهالة فليسارع إلى التوبة. كاين فرق لي ناوي عن المعصية، وكاين فرق بين ماهوش ناوي المعصية وطاح في المعصية، كاين فرق كبير. واحد راهو خارج من داره باش يسرق، كيما واحد خرج من داره باش يمشي يسرق، راح جاتو فرصة تاع سرقة سرق، فرق كبير. كاين ناس او خارج من داره ناوي يسرق، هذا الهداية عليه بعيدة الا ان يشاء الله الا ان يرجع. وكاين انسان لا راهو خارج من داره ماهوش ناوي يسرق، بصح راهو يمشي ولا راكب في الحافلة، فاذا به راى انسان سقط منه مال معتبر، مال ولو مش معتبر، فوش يدير؟ ينظر من هنا ومن هنا وما شافه، يأخذ المال ويخفيه ليستفيد منه. على الإنسان أن لا ينوي الشر، وأن لا ينوي إذا وقعت له فرصة للشر أن يفعل. هذا هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبقوا، يعني كل الناس يخرجوا من ديارهم يخرجوا مع الصباح، كاين اللي يخرج باش يبيع نفسه لله، فبائع نفسه فمعتقها من النار أو موبقها. إذن في قوله تعالى: كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون، إذا حبيت ربي يهديك أنوي الخير وامشي في طريق الخير يهديك ربي ويسهل لك. ثم قال تعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات. ربي سبحانه وتعالى يتوعد المجرمين بالعذاب العاجل أو الآجل إن لم يتوبوا. فائدة السادسة: إن الله تعالى يتوعد المجرمين بالعذاب العاجل أو الآجل إن لم يتوبوا. الآية هذه 13 رب يقول باللي الأجيال السابقة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل الله إليهم رسولا لكن لم يؤمنوا فعاقبهم الله. طيب هل عاقب الله تعالى قريشا؟ عاقبهم لما قريش لما ما آمنت بالرسول عليه الصلاة والسلام عاقبهم ولا لا؟ لا جاوب عاقبهم ولا يقول نعم أو لا؟ نعم نعم صح. ما نوع العقاب؟ لا لا جماعي. نعم هذا استأصل الرؤوس تحت الكبار المجرمين بغاة الفاسدين هذوك اللي كانوا سدا منيعا في وجه الدعوة إلى الإسلام. بزاف من الناس حبوا يامنوا وهما منعوهم فربنا حامل صح. الأمم السابقة ربنا حامل كاع كلهم استأصلهم كما قوم شكون؟ قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم شعيب أهلكهم حامل. لكن لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام بما أن الله أرسله رحمة للعالمين ربي نحى عذاب الاستئصال بحيث يستأصل كل الأمة. لا ممكن يجي عذاب في مكان ومكان فلم يتوبوا فعاقبهم الله في غزوة بدر. غزوة بدر كبراء تاع قريش نحاهم ربي سبحانه وتعالى على أيدي المؤمنين. ثم قال تعالى ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. أي ثم يا قريش جعلناكم خلفاء من بعدهم خلفاء الأرض. ربك أهلك هذوك الأقوام جعلكم أنتم خلفاء لهم تخلفوهم لننظر كيف تعملون لكي يتبين كيف تعملون. نا فيه تحذير بلو يقول لهم لا تفعلوا كما فعل أولئك. أنا أعطيت لكم فرصة باش تكونوا خيرا منهم. هم كانوا عصاة أنتم عليكم أن تكونوا طائعين. هم عصوا الرسل أنتم أطيعوا رسولكم لننظر كيف تعملون. أي ربي سبحانه وتعالى يراقب أعمالهم. إذن فائدة السابعة على الخلف أن يكونوا مقتدين بأسلافهم الصالحين وليس بالمجرمين. يعني مثلا كان جيل من قبلنا كان فاسد احنا علينا ان نكون مستقيمين كما مثلا في السبعينات احنا يا السبعينات تاريخ الميلادي الدول العربية خاصة كانوا غارقين في الفن. واحد جاز علينا واحد الوقت الستينات والسبعينات تاع الفن عبد الحليم حافظ وأم كلثوم وفريد الأطرش وهذاك محمد عبد الوهاب كانوا مسيطرين على الناس كانوا غارقين في الغناء. ومن بعد أهلكهم الله فبدأ الناس يفطنوا. بكري سبعينات ستينات الناس غارقة في الفن والغناء والموسيقى قليل اللي كان يصلي خاصة الشباب الكبار في السن كانوا يصليوا. الشباب أكثرهم ما يصلوش غارقين غير في الحب والغرام. تقول خلقهم ربي للحب والغرام. ومن بعد فهذا الجيل لازم يكون خير من الجيل الماضي. والحمد لله رجع الناس إلى العلماء وحلقات العلم والمساجد احنا بكري تجد المسارح مملوءه ما زال اليوم، لكن بكري كان المسارح والسينمايات واماكن اللهو مملوءه والمساجد فارغه. اليوم المساجد فارغه وهذه الاماكن المساجد مملوءه والحمد لله، وهذه الاماكن ماهيش مملوءه كما بكري. فإذا هذا حاجة مليحة، خالف عليهم أن يرجعوا إلى الله، لكن ملء المساجد بالصلاة فقط لا يكفي، لا بد من التعلم. تعلم الجمعة المساجد، كاين مساجد لا تجد مكانا تصلي فيه، بكري ما كانش قليل مساجد فارغة، خاصة كي كانت العطلة دايرينها العطلة تاع اليهود والنصارى السبت والحد. ومن بعد الحمد لله هدى الله تعالى الحكام فردوا الإجازة والعطلة الأسبوعية الخميس والجمعة. فإذا على الخلف أن يكونوا خيرا في اتباعهم لسلفهم الصالح، فإن الله تعالى خلقهم خلفا لمن سبقهم. هل يعتبرون بمن سبق ويحسن أعمالهم أم لا؟ والله تعالى قد يبتلي كذلك الخلف بالدنيا، فقد قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، رواه مسلم. الدنيا حلوة، حلوة في المذاق وخضرة في المنظر، هذه الدنيا، وهذا ابتلاء من الله. وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. بعض الناس يقول لك بصح لا ربي خلق الجمال، وبعد يقول ما تشوفش ربي يخلق امرأة جميلة يشوفها تدي له قلبه واللي ما ياكل ما يربح، صح لا ربي ديرنا هكذا على، وبعد تقول ما تشوفش واش تقول له انت؟ اختبارك في الاختبار، كما انسان يدرب تدريب عسكري او تدريب رياضي قوي ويمنعوه من بعض الطعام، يقول له ما تاكلش كذا ما تاكلش كذا، ومن بعد يحطوا له هذاك الطعام ويشوفوهم يعسوا فيه، يزعف هو ما يزعفش، قال هذا اختبار. فالله تعالى ولله المثل الاعلى، خلقنا هذه الدنيا وزيناها، انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا. وأحد الشعراء قال يا ربي أنت تخلق الجمال ثم تقول لا تنظروا، إيه هذا ابتلاء. فربي خلق الدنيا وجعلها حلوة، المال حلو، المال أحسن المنظر، الذهب والفضة يتلألأ هكذا فهذا ابتلاء. قال تعالى وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، ناظر يعني يشوفكم، يا تديكم الدنيا يا أنتم تتحكموا في الدنيا. فيقول فاتقوا الدنيا، مش معنى تتقوا الدنيا يعني خلوها بعدوا عليها قاع نهائيا، ها لا، وإنما اتقوا الدنيا يعني حذاري أن تغويكم الدنيا، جيبوها بالحرام تخلوا على جالها الصلاة تقطعوا الأرحام تبلعطوا الناس على جالها، لا فاتقوا الدنيا. واتقوا النساء، ما المقصود بالنساء؟ ماشي النساء برك تاع اللي فيها الشهوة تاعك، حتى الأم حتى الأخت تاعك حتى عمتك فتنة. كيف فتنة؟ تتزوج يماك تتبدل عليك ولي تغير من العروسة تاعها، والعروسة تغير من يماك، هذه كلها فتنة. تقوا النساء يعني رد بالك تطيح في اللعب تاعهم، اللعب تاع النساء والمكر بيناتهم، لازم تتعلم ما تكونش ضعيف، لأن النساء كي تتبعهم كي نقول تتبعهم مش غير تاع الشهوات، حتى الأم تاعك كي تطيح في معصية الله تقول لك طلق هذه المرأة، هذه المرأة مانيش حابها تشوفها في دارك وهي مرأة صالحة وما بيها والو، يعني ماذا تطلقها؟ ما تطلقهاش. ولا الزوجة لا العروسة تقول لك اسمع يماك هذه وباباك أنا مش حاب نشوفهم في دار، أنا مانيش بونيشة، ما جبتنيش واش معناتها بونيشة هذه بالفرنسية، يعني ما ماشي خدامة لباباك وليماك، إيه واش ندير لباباك وليماك؟ دبر راسك ارميهم دار العجازة، أنا لا تطيعها لا تطيعها. الأخت تاعك تقول لك مرتك هذه فاعلة وجعلة ودايرة ما نحبهاش ويظلوا يتفاتنوا، وانت توقف مع الأخت أو تقف مع الزوجة، لا هذه فتنة، انت تقف مع الحق. المرأة تدفعك إلى النفقة، إلى النفقة والمصروف ولو ما عندكش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل، اسمع الحديث، إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن كانت امرأة الفقير تكلف زوجها ما تكلف امرأة الغني من النفقة والصيغة. وش هي الصيغة؟ ذهب. ولهذا كي تشوف الزوجة تاعك راح تلعس وقلت مشنفة نورمال عادي ما تقلق، علاه فلانة لابسة ثوب فستان تاع 10 ملايين وانت تشري لي تاع 200,000 مسخربية، ما تقلقش قول ان شاء الله ربي يفتح نشري لك منيح ربي كي يفتح ما تقلقش. كاين بعض النسوة تروح تزورها جارة وتقول لها احنا في الصيف رحنا لتركيا درنا عمرة بعد رحنا لتركيا بعد جزنا على مصر وبعد كذا وكلينا وش تعطيها بتفاصيل أخرى، مسكينة تبدأ تبكي في قلبها تبدأ تبكي كي تروح عند زوجها تبكي صح. فأنت ما تقلقش، النساء بيناتهم، ولهذا ناس كبار توعنا وش يسموا هذا الأمر سوق النساء، وش يقول أحد الشعراء الشعبيين بالدارجة، سوق النساء ماشي فاري يا داخله رد بالك يورو لك مربح قنطاع ويأكلوا لك من رأس مالك. هذا كله مش معناته ترمي المرأة وتظلمها، لكن تتقيها، ومع ذلك قليل اللي يسلك من فتنة النساء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. طبعا أول فتنة هي في الشهوات، ثم في الحديث الذي ذكره أن امرأة الفقير تكلف زوجها ما تكلف امرأة الغني. انت فهم يا أمة الله، أنا نخلص 2 ملايين في الشهر، 2 ملايين هذه اللي شفتيها راجلها يخلص 10 ملايين في النهار، مش كيف كيف تقول بيك كيف كيف كيف قلت لا وانت انت بخيل انت كذا. انا بخيل هيا راح عند بابك؟ لا معليش قول لها ادعي لي ربي باش نولي كريم وهكا. طيب اذا الجيل اللي يجي لازم يكون احسن من الجيل اللي فات في الطاعه والحسنات، وياخذوا العبره من الجيل الفاسد واش دار لهم ربي سبحانه وتعالى. مثلا انسان في الحومه عطاله ربي قوه واش الخدمه تاعو؟ يظلم الناس، يدي دراهم مع الناس بالقوه، يضرب الناس، فانت وش تقول له؟ تقول له يا اخي ما راكش الاول في هذا الدنيا اللي اعطى له ربي القوه، اعتبر بفلان اللي كان قبلك. فلان كان قبلك كان يضرب بالحيط ينزله، شوفوا الان مريض كما واحد كان داير حاله، داير حاله يضرب، الناس تخاف منه. بعد مده انتبه، صاب روحه ماشي مزوج، ما عندوش دراري، واش الدبزه تاعك هذه واش دارت لك؟ الناس داروا بيوت الله يبارك وخلوا اسمهم، انت واش درت؟ صح الناس كانوا يخافوا منك، وبعضهم كانوا يستاجرونه. اش معناتها يستاجرون؟ يكريوه باش يضرب لهم الناس، كان جبار. ها فانسان يعتبر العبره. طيب ثم قال تعالى: واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقران غير هذا او بدله. هذا كفار كانوا كي يسمعوا الرسول عليه الصلاه والسلام يقرا القران، النبي عليه الصلاه والسلام كان يقرا القران دائما، خاصه عند الدعوه الى الله، وهذه سنه. اذا نبداو، النبي عليه الصلاه والسلام كان يتلو عليهم القران. اذا الفائده كم؟ ثامنه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو القران الكريم كثيرا، خاصه عند دعوه الناس الى الله تعالى تذكيرا وتعليما. كي تقرا سيره الرسول عليه الصلاه والسلام لما يروح عند المشركين ولا يجي وفد من اهل الكتاب ولا، دائما يقرا عليهم القران. لهذا اقرا القران كي تروح تدعو الناس، حتى كفار حتى ماشي عرب ما يفهموش العربيه، قرا عليهم القران. قول بصح كيما نقرا القران ما يفهمش، ها قراه ومن بعد شرح لهم، لان القران كلام الله يؤثر حتى في غير العربي، حتى اللي ما يفهمش العربيه سبحان الله العظيم كي يسمعك يفرق بين انك كنت تقرا القران ولا كنت تقرا الشعر. احد الدعاة كان يقيم درسا في مكان فيه مسلمون وغير مسلمين، في نهايه بعد المحاضره جاءت اليه امراه المانيه فقالت له: انت في أثناء المحاضرة ألقيتها؟ قالت له: أنا ما نفهمش العربية. قالت له: بصح كنت تتكلم واحد الكلام، هذاك الكلام ماشي تاعك. قال له: واش من كلام؟ قالت له: كنت تتكلم راك تتكلم ومن بعد تقرأ واحد الجمل، هذاك باين ماشي تاعك. قال: هذاك القرآن، هذاك القرآن كاين. فإذا دائما حتى لما تدعو دائما اقرا القران. راك مع ناس مثلا يقول لك ايه اوروبا هربت علينا، احنا ما عندنا والو، احنا عندنا التخلف، عندنا كذا. قل له اولا: لا لا الحمد لله رانا لاباس بالنسبه للدين، بالنسبه ليهم رانا لاباس، طبعا بالنسبه للسلف الصالح مازال رانا بعاد. ثم قل لهم: أما الدنيا، ربي يقول: وتلك الأيام نداولها بين الناس. قولوا: الدنيا دالة، الدنيا دالة، أو جاي وقت عاو تولي لنا الحضارة والقوة، وولادنا إن شاء الله ما يولوش يروحوا يسافروا عندهم يقتلوا أرواحهم، هاي عودة رجعت الحرقة. علاش رجعت؟ لأن الناس هم يأسين خايفين شو راح يصرع. هذا خطأ، ما يصرع غير الخير إن شاء الله، والدعاء ما يصرع غير الخير. بلادنا محفوظة بإذن الله، بربي يحافظها وربي يحفظ جميع بلاد المسلمين، ما تقلقش. وليس معنى هذا أنه الإنسان ما يعملش الصالحات، ما يشاركش في الخير، شارك في الخير، بعد عن الفتن، بعد عن الشر، بصح ما تيأسش، ما تخافش. كاين بعض الناس خايف واش راح يصرى وكذا، فواش نديرو؟ هيا نهربوا، نموت في البحر ولا تحكمني الفتنه؟ لا يا اخي، لماذا؟ فالإنسان لما تتكلم دائما في الدعوة إلى الله أكثر من قراءة القرآن الكريم. النبي عليه الصلاة والسلام كان لما يوقف على المشركين يدعوهم يقرأ عليهم القرآن. كي يقرأ عليهم القرآن ويسمعوا بأن الأصنام تاعهم لا تنفع ولا تضر، يقولوا له بدل لنا هذا القرآن، جيب لنا قرآن واحد آخر لا يعيب آلهتنا ولا يحرم علينا ما نحبه. عن بلهم هذا الرسول عليه الصلاة والسلام جاب القرآن منين؟ من عندي نفسه. فيجاوبهم يقول لهم قل ما يكون لي، قل يعني يا رسولي قل لهم ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. الرسول عليه الصلاة والسلام يقدرش يبدل آية إنه من عند الله. إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أنا متبع للقرآن. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وهذا تبديل الآيات كاين النصارى في هذا العصر خاصة من أمريكا، لما صرت هذيك الفيلم تاع 11 سبتمبر، فيلم هذاك اون كولور، فيلم ملون، فيلم شباب عنده، عرفتوه الفيلم تاع 11 سبتمبر، فيلم تاع الطائرات هذا، فيلم البرجين هذاك، فيلم كما قال لهم واحد الطيارات تتحرقوا والباسبورات تاع الارهابيين ما تحرقوش، الفولاذ ذاب والباسبورات صابوهم انتاكت. فيلم المهم، واش كانوا يقولوا؟ هذو كلها للهجمه على المسلمين. شافوا المسلمين النصارى خاصه النصارى المرتبطين باليهود، سموهم المحافظون الجدد، محافظون الجدد هذا حزب ديني متشدد. فشافوا الناس رجعت الى الدين، الحج، شباب يروحوا يحجوا، شابات في الجامعات والمدن والقرى متحجبات. ايوا شنو هذا؟ قاع واش خدمنا؟ راح. فبداوا يهجمون، ثم قالوا وفرضوا على كثير من الدول الاسلاميه، قالوا لهم بدلوا القران، نحيوا الايات اللي تتكلم عن اليهود والنصارى. قالهم واحد، قالوا نسمعوا، قالوا احنا هذا القران ما نقدروش نبدلوه لان هذا القران من عند من؟ من عند الله. اما انتم التوراه والانجيل تنحوا ايه، ترجعوا ايه، تنقصوا ايه، هذا انتم، لانه اصلا التوراه والانجيل تحرفونه، وربي لم يتعهد بحفظه، وانما قالكم حفظوه انتم. اما القران فحفظه هو، ان نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظ. إذن كي يقول لك يا ولدي نحينا الجهاد، فنحي الجهاد، نحي الجهاد من الدروس. ولهذا صار كثير من الأئمة والدعاة يخاف يهضر على الجهاد، يخاف على غير تهضر على الجهاد، كذلك يخاف تقول باللي هذو كفار. شفت واحد الحصة في بلد عربي، حصة أحد المشايخ ومعه المنشط هذاك تاع الصحفي، والحصة فيها بث مباشر بالهاتف، فهو كي قال كافر قالوا له ما تقولش كافر، ما تقولش كفار. قالوا معناه ما نقولش كفار؟ قالوا ما تقولش كفار، واش نقول؟ قالوا له قول غير المسلمين. كيفاه؟ ولا قالوا له قل الآخر. قالوا بصح كيفاه؟ ربي سماهم كفار، قال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. كيف نقولوا الآية هذه؟ هو الذي خلقكم فمنكم غير مسلم ومنكم مؤمن، ولا ومنكم الآخر ومنكم مؤمن، صح؟ سورة الكافرون كيف نقرأها؟ سورة الآخرون، قل يا أيها الآخرون لا أعبد، هكذا ما نقدروش نبدلوها لأن كلام الله. قالوا له لا ما تقولش كفار. كيف ماشي كفار؟ قالوا له قد لما تقول كفار أنت ستقتلهم وأنت إرهابي. قالهم هذه المشكلة تاعكم، أنتم تفهمون كي نقول فلان كافر معناتها مباشرة القاتل؟ لا لا، قالهم الكفار أنواع، كاين اللي لازم نقتلوه وكاين اللي حرام تقتلوه. قالوا له هكذا؟ إيه قالوا هكذا. نعم، حتى إن أحد الوزراء في هذه البلاد العربية اتصل بالهاتف وبدأ يصيح على ذلك الشيخ، ما قالوا ما تقولش كفار، هؤلاء يعيشون معنا. قالوا يا شيخ الله يهديك، أنا كنت أقتلهم صح، كافر هذا مؤمن وهذا كافر، إذن هذا كلها تبديل، حبوا يبدلونا كلام الله، لا نبدل كلام الله، نسير كما يحب الله تعالى ولا نكون متطرفين ولا نكون متشددين. هذا هو. أما نتنازل وعد، قالوا صح هاسين نبدلوا، كيف نديروا بصورة الفاتحة؟ اهدنا الصراط المستقيم، كمل صراط الذين أنعمت عليهم. الله أكبر، نركعوا مش مازال، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب الآية، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، نحو هذا نهادي، ما لكم كيف تحكمون؟ فالمشركون كانوا يقولوا للرسول عليه الصلاة والسلام بدل هذا القرآن، فيقولون لا، هذا القرآن تاع ربي أنا يا نبلغه ونشرحه لكم ونفسره لكم، صح ما نبدلوش لأنه كلام الله. تفضل. المقام المحمود الذي وعدته. الفائدة التاسعة، كان المشركون يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بقرآن يوافق أهواءهم، يفعلون ذلك تحديا واستهزاء وسخرية، فعلمه الله أن يجيبهم أنه عبد الله ورسوله وما يتبع إلا ما يوحى ما يوحي الله إليه. لأن الرسول اللي هو رسول ما يقدرش يبدل الإسلام، ما يقدرش يبدل القرآن، فمن باب أولى الذي ليس هو رسول الدعاة والعلماء ما يجوزهمش يبدلوا كلام الله إرضاء للبشر. كما قلت لكم أحد العلماء في هذا العصر قال له حاكم عربي من بلد عربي، قال له الصيام راهو يتعب لنا في الشعب تاعنا، الصيام خاصة كي يجي في الصيف الناس ما تخدمش مليح، فقال له من أجل المصلحة الوطنية والتقدم والازدهار والتنمية المستدامة، روح الشيخ نفسحوا لك المجال في التلفزيون وقول للناس باللي المصلحة الوطنية مقدمة على الصيام. كيفه؟ باش نستخدم ناس الدخانة في المصنع يعيا، وش نقول لهم؟ قال قول لهم اللي يحب يصوم اللي يحب ما يصومش. قالوا خلاص ما فيش مشكلة، افتح لي المجال، اطلع في التلفزيون بسم الله الرحمن الرحيم، قرأ الآية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. كمل الآية، الآية التعصية، وبعد قال لهم صدق الله وكذب الرئيس، هذا مجاهد كيف هذا خليه الصيام على جل باش نتقدموا، والصيام يمنع التقدم؟ الصيام ما يمنعش التقدم، الصيام التقليدي الصيام المخلط بالعادات والتقاليد هو اللي يخلي الناس عيانين. كيف؟ الصيام، السهرة في الليل، والماكلة بزاف، وعدم النوم، هذا هو. أما الصيام لا، ما يتعبش. الصيام بدون سحور يتعب. كاين الناس ما يتسحرش كاع، كاين الناس في رمضان ما يرقدش كاع، ما يرقدش. يرقد وقتاش كيجي من الخدمة من ربعة حتى يأذن المغرب، وبعد ما زيد يرقد كاع. بعد يتبدل الراجل، يولي وحش، تهضر معاه يضرب. فالصيام لا يؤخر المجتمع. إذن من باب أولى، إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ما يقدرش، ما عطالوش ربي الصلاحية باش يبدل القرآن، فمن باب أولى من ليس برسول. ولكن مع الأسف كاين مشايخ السوء، نسأل الله العافية، يحبوا يبدلوا أحكام الله إرضاء للجمهور أو إرضاء للحكام. ثم قال: قال تعالى: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ما الفائدة العاشرة؟ الخوف من عذاب الله مقام من مقامات الأنبياء والصالحين، وكذلك هو واجب على غيرهم. لازم تخاف من عذاب الله. أما هذو كاين بعض الصوفية وش يقولك ما تعبدش ربي طامعا في جنته ولا خوفا من ناره، هذا خطأ، هذه الفكرة غلط مخالفة للدين. بل عليك أن تعبد الله طامعا في جنته وخوفا من ناره. أما يقولك لا أنا ما نعبدش ربي طامعا في الجنة، فاش تعبدني؟ لا، الجنة هو اللي قال لك كي تعبدني وش ندير لك؟ نعطيك الجنة. إذن تخاف من عقاب الله وترجو ثواب الله. طيب، نتوقف عند الفائدة الحادية عشرة إن شاء الله. عندنا بعض الأسئلة، جواب بسرعة. طيب، هذا سؤال تاع أصحاب الرص، نجاوب عليه إن شاء الله في الدرس القادم. هل يجوز الذهاب إلى بلاد الكفار من أجل الدراسة؟ إذا كانت الدراسة هذه ما كانش في بلادك، وهذه الدراسة بلادك تحتاجها باش نستغنوا بها عن الكفار، هذا واحد. ثانيا، أن تكون متزوجا وتكون عندك علم تقي نفسك من الشبهات، ويكون عندك دين وإيمان يقيك من الشهوات. يعني إنسان يروح بلاد الكفار للضرورة، ولازم يكون مسلح بالإيمان ويكون محصن. أما تروح إلى شاب صغير بلاد الكفار، كيف هذا؟ والآن راهم يديروا واحد أشياء عجيبة، يتزوجوا مع عجايز هو في عمره 23 سنة، ويتزوج معه واحدة 70 سنة في عمره. باين هذا، باين باللي على جال واش أكواغ. كما قالك واحد كان يمشي في الغربة مع زوجته تاع 70 سنة، عثرته طاحت، صحابه يعرفوه قالوا له ألفتك واغتك، عم طاحوا ألفتك واغتك. باين ما يجوش، حرام. يعني إنسان يتزوج باينة وحتى ما يصرحش، هذا زواج يشبه زواج المتعة تاع الشيعة. باين سبحان الله 70 سنة في عمرها وانت 23 سنة في عمرك، لا تتزوج بها. بين الكواغر غير يدير الكواغر يقولها. وكاين الآن يعطلهم دراهم، يعني المرأة هذيك تقبل، قل له معليش نتزوج بيك ونروحوا البلدية ونعقدوا، ومن بعد يعطيها دراهم كيف لي أموره، يقولها هاي أنت فارق، تقول له إيه خلاص أنا تزوج بيك، المهم أعطيتني شحال من أورو ولا من دولار تربح. سبحان الله، لماذا هذه الحرقة هذه يا جماعة؟ ما كاش لي عالجها إلا الدين. كيف الدين؟ يقول لك بصح الحقرة وما كانش معيشة. معليش اصبر، اصبر على الفخر في بلادك، والحمد لله احنا بلادنا على كل حال فيها الخير وفيها سلبيات، ما عندناش قاع عايشين غير سلبيات سلبيات. كاين بعض الناس الجزائر هذه دارها كحلة، ماهيش كحلة، رانا خير من كثير من البلدان والحمد لله. انا مانيش سياسي نهضر، انا نهضر دينيا في تاع سياسة. كي تجي الانتخابات الشعب الجزائري شعب عظيم، ما تجيش تشوفه قاع، لا لا نهضرها دائما. إذن الحرقة هذه لا تعالج إلا بالدين. الدين معناه اللي عنده يعاون اللي ما عندوش، اللي ما عندوش يصبر ويتوكل على الله. مش لازم يعيش في العاصمة ولا في بليدة، روح جزائر واسعة. يقولك أنا بصح أنا زدت في بليدة وحومتي باب الخويخة، يوم بعد باب الخويخة روح البلاد الواسعة تاع الجزائر تصيب عمل إن شاء الله، إذا ما صبت عمل في باب الخويخة ولا في باب الزاوية ولا في حيضرة. لا لا نقعد أنا في حيضرة ونقعد في باب الواد، علاه يا أخي؟ اخرج سيحوا في الأرض. كاين بزاف من الناس خرجوا من الولاية تاعهم ولا من البلدية تاعهم، ربي يفتح عليهم. يقول بصح ولاد الحومة كيف نبدل أصحابي؟ بصح راك فقير يا أخي، راك ما عندكش سكنة، تعود تتعود إن شاء الله. طيب إذن الذهاب إلى بلاد الكفار حتى يعني تروح بقيمتك كما يقولوا بالفيزا وبالطيارة وما يجروش موراك الشرطة تاع هذيك البلاد ولا باس وهكذاك، اجتنبها اجتنبها قدر الإمكان. طيب يقول هنا أتلقى أحيانا رسائل من أصحابي بالتهنئة بعيد ميلادي، هل أرد عليها؟ لا ما تردش عليها. إذا رديت قولهم ليس من أعمال المسلمين التهنئة بعيد الميلاد، سواء تاع المسيح عليه السلام ولا تاعك. بعض الناس يقولوا ما فيها والو يا شيخ، هذه يا أخي حاجة جديدة. طيب حاجة جديدة بصح كانت في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ على ما داروهاش؟ خلاص ما نديروهاش. هل يجوز للإنسان أن يغسل أمه؟ لا، الراجل يغسل الرجال والمرأة يغسلها شكون؟ النساء. حتى بنتك إذا ماتت ما تغسلها إلا المرأة، زوجتك يجوز في القول الراجح أن تغسلها لأنها مرتك، ويجوز للمرأة تغسل راجلها، أما غير ذلك لا. البنت ما تغسلش باباها، تغسل يماها. نعم. ما صحة هذا الحديث؟ إن الله عز وجل يدفع بالمسلم الصالح عن 100 بيت من جيرانه البلاء. هذا إن شاء الله نفتش عليه وننظر فيه هل هو صحيح أم لا. كيف نعرفه صحيح ولا لا؟ لا نشخصي والعلماء اللي يعرفوا. كاين الناس ربي يعطانهم سبيسياليتي يعرف الحديث صحيح، مش هكذا يرقد هكذا يقول الحديث صحيح، لا لا يخدم يخدموا يقراوا يقراوا الحديث، يقراوا سلسلة تاع الرجال اللي رواوا الحديث، بعد يقول لك الحديث هذا صحيح ولا لا. طيب إذا مسحت على جواربي ثم نزعتهما هل ينتقض الوضوء؟ لا لا ما ينتقضش الوضوء، بالصح ما تقدرش تمسح عليهم بعد. إذا انتقض الوضوء تاعك لازم تغسل رجليك لأنك نزعتهما بعد مسحين. هذا خليه هنا. متى يدخل الوقت الجديد؟ اليوم الجديد بعد المغرب ولا بعد 12؟ اليوم فيه الليل والنهار، كل يوم عنده الليل والنهار، والليل يسبق النهار. الآن رانا الآن احنا نقولوا رانا نهار الحد، وعلى 12 تاع الليل يقولك الآن رانا نهار اثنين، لا لا هذاك بالتوقيت تاع الفرنج. هنايا نقولوا غدوة اثنين، غدوة الاثنين، الليلة تاع اثنين والراهي دورك دورك الحد في الليل، هذيك هي الليلة تاع نهار اثنين. المهم على كل حال باش ما نخلطها لكمش، اليوم أو الليل الليلة تاع النهار تبدأ بالمغرب وتنتهي في الفجر. طيب إذا كنت، يقول هنا أختش تدخل وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، يا قراءة سورة الكهف يجوز تقرأها ليلة الجمعة ويجوز تقرأها يوم الجمعة، حديث صحيح. فإذا قريتها ليلة الجمعة معلش، ليلة الجمعة يعني وقتاش تدخل ليلة الجمعة؟ بعد المغرب تاع الخميس، ويجوز تقرأها في النهار، المهم ما تغربش الشمس تاع الجمعة وانت ما قريتهاش. آخر سؤال يقول إذا كنت راكبا في السيارة أو الحافلة وجاء وقت الصلاة ولم يبقى من الوقت إلا القليل، بحيث لو أصل إلى البيت أصل بعد خروج الصلاة، ماذا أفعل؟ هنا إذا كنت تقدر تنزل من الحافلة هذه ولا يصيبك ضرر، تنزل من الحافلة ولا من السيارة أجرة وتروح تصلي في الوقت فعل. أما إذا كنت في القطار كاش كيف تهبط القطار يجوز على الغابات، تهبط في الغابة ومن بعد كيف تروح؟ فهنا إذا كان الصلاة يجوز تجمعها مع أختها خليها حتى توصل للدار وصليها. أما إذا كان صلاة ما يجوز تجمعها مع أختها، مثل ماذا؟ صلاة العصر يجوز تجمعها مع المغرب؟ ما يجوز، حرام. كان بزاف من الناس يصلوا العصر وقتاش؟ بعد المغرب، ما شاء الله. يعني كان بزاف المسلمين يصلوا كما يحبوا، الصبح يصلي على 10 أو الظهر بعد العصر، العصر بعد المغرب، العشاء غدوة مداك، نورمال. أنا حر، من حر أنا يا. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ما تصليش كما تحب هنا، لا صلي كما يحب ربي. فكاين صلاة تقدر تجمعها مع أختها، هي صلاة النهارية اللي هي الظهر مع العصر، يا إما تجيب العصر للظهر ولا تدي الظهر للعصر، أحيانا في السفر أو بايع في الحاضر للحرج أحيانا، معلش ألا تتخذ ذلك عادة، كي ما يكونش هذاك الحرج ما تديرش هاي. أو المغرب تجمعه مع العيشة، تجيب العيشة للمغرب ولا المغرب تديها للعيشة. أما العيشة تجمعها مع الصبح لا لا، العصر مع المغرب لا لا. قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إن لله عملا في النهار لا يقبله في الليل، وإن لله عملا في الليل لا يقبله في النهار. وشن هي هذا؟ بزاف من المسلمين خاصة اللي يخدموا في الشركات ويخدموا في المكاتب يصلي صح، يدخل للدار واش بابا واش راح دير، واش دولي العشاء ودوك نتوضا واش راح تصلي، هاي ليك ليك الظهر، هاي ليك ليك العصر، هاي ليك ليك ايوا تخدم كيما تحب انت ولا لا؟ كيف نصلي؟ صلي في العمل، صلي في العمل يقولوا إرهابي، لا لا صلي يقول لهم أنا مانيش إرهابي وصلي. علمك نحافظ على الصلاة، إذا حافظنا على الصلاة ربي يغير الأحوال إلى أحسن حال. نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل، بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.